إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أولا، قبل أن نشرع في شرح حسن المسلم، نحمد الله سبحانه وتعالى على أن بلغنا هذه العشر المباركة، وهي عشر ذي الحجة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث معاشر الإخوة على فضيلة هذه العشر، وأنها عشر مباركة، ولعظم هذه الأيام وبركتها أقسم الله عز وجل بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فأقسم في هذه الآية بهذه الأيام العشر، كما قال ذلك ابن عباس وغيره من السلف. فهذه الأيام المباركة يشرع لنا جميعا أيها الإخوة أن نحرص على اغتنامها بالأعمال الصالحة، فكل عمل صالح فإنه مشروع في هذه الأيام أن يتزود به المسلم ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فاحرص يا عبد الله على أن تستقبل هذه العشر المباركة بتوبة نصوح، وأن تحرص على اغتنامها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وأول ما تحرص عليه هو المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد، وتحرص على الاتيان بالنوافل التي تتبعها، وتحرص أيضا على قراءة القرآن، وتحرص أيضا على الذكر والدعاء، وكذلك تحرص على الصيام إن استطعت، وهكذا جميع الأعمال الصالحة احرص على اغتنامها في هذه العشر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه كما وفقنا لإدراكها أن يوفقنا أيضا لاغتنامها. فالواحد منا أيها الإخوة لا يدري، لعله لا يدرك هذه العشر بعد هذا العام، فأسأل الله أن يوفقنا لاغتنامها على الوجه الذي يرضيه عنا. ونشرع الآن في شرح حسن المسلم، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ما يقول إذا وضع ثوبه. يعني لما بين المؤلف عليه رحمة الله ما يقوله المسلم إذا لبس ثوبا جديدا أو لبس ثوبا قديما، ذكر هنا بما يشرع قوله إذا وضع المسلم ثوبه، فقال: ما يقول إذا وضع ثوبه. يعني إذا أراد العبد أن يتعرى من ثيابه لقضاء حاجة أو لاغتسال أو لتغيير ثيابه أو نحو ذلك مما يكون فيه تكشف على العورة، فإنه يشرع له أن يقول بسم الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بسم الله. وهذا الذكر وهو قول بسم الله ورد في حديثين. أما الحديث الأول فقد رواه الطبراني في المعجم الأوسط بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر أو ستر ما بين عورات بني آدم والجن، إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. روى هذا الحديث أيضا ابن السني في عمل اليوم والليلة، ولفظه عنده: ستر أو ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا نزع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. وقد بوب له رحمه الله بقوله: باب ما يقول إذا خلع ثوبا لغسل أو نوم. وبهذا اللفظ الذي رواه به ابن السني رواه أيضا ابن منده في الفوائد، وبوب له بقوله كيف تستر نفسك عن أعين الجن عند خلع ملابسك. نعم، إذن هذا هو الحديث الأول، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع. وأما الحديث الثاني فهو ما رواه الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر أو ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الحديث رواه أيضا البيهقي عفوا في الدعوات الكبير، وكذلك رواه البغوي في شرح السنة، والحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع. والمتأمل في هذين الحديثين اللذين يعني يؤخذ منهما ما أورده المصنف عليه رحمة الله، يلاحظ أن الحديث الأول فيه إطلاق والحديث الثاني فيه تقييد، والجامع بينهما هو التكشف ووضع الثياب. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن العمل بهذا الحديث ليس خاصا بدخول الخلاء، بل هو حكم عام لكل من أراد التكشف، يعني لعارض من العوارض. ولهذا قال ملا علي القارئ عليه رحمة الله في مرقاة المفاتيح وهو يتكلم عن قيد دخول الخلاء، قال رحمه الله: الظرف قيد واقعي غالبي للتكشف المحتاج إلى الستر بالبسملة المتقدمة، لا أنه احترازي، فإنه ينبغي أن يبسمل إذا أراد كشف العورة عند خلع الثوب أو إرادة الغسل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فعلى هذا يكون قيد الخلاء الوارد في الحديث الثاني خرج مخرج الغالب أو مخرج التمثيل، وإلا فإن قول بسم الله هذا يقوله كل من أراد التعري لغرض من الأغراض، يعني إذا علم أنه حين نزع ثيابه ستنكشف عورته فإنه يقول بسم الله. وهنا مسألة لا بد من التنبيه عليها. المصنف هنا ذكر أن الذي يريد خلع ثيابه ونزع ثوبه يقول بسم الله، فهل المشروع هنا الاكتفاء بالتسمية أو لا بأس أن يقول المسلم بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بدل التسمية بدل أن يقول بسم الله يقول ويزيد بسم الله الرحمن الرحيم؟ إجابة على هذا الاستشكال نقول: أولا، إن الأحاديث الواردة في هذه المسألة جاء فيها الاقتصار على قول بسم الله، وهذا هو الواجب في هذا المقام، يعني الواجب الاقتصار عليه والاكتفاء به، بمعنى أنه لا يشرع زيادة الرحمن الرحيم، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن التسمية هنا ذكر لله، والأذكار عبادة، والعبادة توقيفية، العبادة توقيفية يعني يتوقف فيها على ما جاء به النص، بمعنى أنه يجب على المتعبد أن يتقيد باللفظ المذكور في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجزئه كما لا يجوز له أن يستبدله بمرادف له أو نحو ذلك. ويدل على هذا ما سيأتي إن شاء الله في أذكار النوم، وهو حديث ثابت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما ذكرا يقوله عند النوم، جاء في آخره يعني في آخر هذا الذكر: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب أن يقول هذا الحديث وهذا الذكر. فلما كان البراء رضي الله عنه وارضاه يستذكر هذا الحديث قال: وبرسولك الذي أرسلت، يعني بدل أن يقول وبنبيك الذي أرسلت قال وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا تقل هذا، ولكن قل وبنبيك الذي أرسلت. فدل هذا معاشر الإخوة على أن التقيد في الأذكار هذا أمر مطلوب، لأن الأذكار عبادة والعبادة توقيفية. ولهذا لما استبدل البراء قوله بنبيك بقوله برسولك نبهه النبي صلى الله عليه وسلم وراجعه في ذلك. هذا أولا. وثانيا، أن هناك فرقا بين التسمية والبسملة، هناك فرق بين التسمية والبسملة. فالبسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي مشروعة فيما أعلم في موضعين: الموضع الأول عند افتتاح سور القرآن، الذي يريد أن يقرأ سورة من أولها هنا عليه أن يأتي بالبسملة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويشرع في السورة ما عدا سورة براءة. وأما في الأجزاء فالقارئ مخير. إذن هذا الموضع الأول. الموضع الثاني وهو افتتاح الكتب والرسائل، وهذا دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله، ودل عليه عمل السلف الصالح في رسائلهم وكتبهم. البسملة مشروعة في هذين الموضعين، عند افتتاح سور القرآن وعند افتتاح الكتب والرسائل. وأما التسمية فهي قول القائل بسم الله، وهي مشروعة على كل حال، ومن ذلك أن يقولها المسلم إذا أراد دخول الحمام، أو أراد الجماع، أو أراد الذبح، أو أراد الأكل والشرب، أو أراد الوضوء إلى غير ذلك، فإنه في هذه الحال يقول بسم الله، يقول بسم الله. إذن فلكون التسمية ذكرا من الأذكار، والأذكار عبادة، ولكون أن هناك فرقا بينها وبين البسملة، فهنا نقول لا يشرع لمن أراد خلع ثيابه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يكتفي بقول بسم الله كما دل عليه ظاهر الحديث. وقد نص بعض أئمة الشافعية على ذلك، وقالوا بأنه لا يشرع زيادة الرحمن الرحيم وقوفا على ظاهر هذا الخبر، كما نقل ذلك عنهم صاحب تحفة الأحوذي. طيب، فإن قال قائل يعني إنما نقلته عن صاحب مرقاة المفاتيح يدل على جواز زيادة الرحمن الرحيم، لأنه قال ينبغي أن يبسمل إذا أراد كشف العورة، انتهى كلامه. وقد ذكرت أن البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، إذن فظاهر كلام صاحب مرقاة المفاتيح يدل على جواز زيادة بسم الله الرحمن الرحيم. فنقول إجابة على هذا الاستشكال، نقول إنما ذكره صاحب كتاب مرقاة المفاتيح هذا غير صريح في مشروعية الزيادة، هذا غير صريح في مشروعية زيادة الرحمن الرحيم. وأما ذكره للبسملة فإنه محمول على التوسع اللغوي، يعني أن أهل اللغة كما ذكر ذلك صاحب لسان العرب وصاحب الصحاح وكذلك صاحب تهذيب اللغة وأيضا هو في تاج العروس، ذكروا جميعا أن قول القائل بسمل الرجل معناه إذا قال بسم الله، معناه إذا قال بسم الله. وذكروا أيضا أنه يقال للرجل قد أكثرت من البسملة، يعني من قول بسم الله. إذن فلا شك أن هذا الذي ذكره أهل اللغة هو المقصود عند صاحب المرقات. فإن أراد رحمه الله خلاف هذا وأراد جواز الزيادة فلا شك أن قوله مردود بما تقدم من أن التسمية ذكر وأن هناك فرقا بينها وبين البسملة. نعم، هنا أيضا ملاحظة، وهي أن هناك زيادة جاءت عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، وهي أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو، فهل يشرع هذه الزيادة؟ نقول هذه الزيادة لا تشرع أيضا. لماذا؟ لأنها زيادة ضعيفة، وفي إسنادها الذي جاءت فيه هذه الزيادة في إسنادها رجل اسمه عبد الرحمن أو عبد الرحيم ابن يزيد العمي، عبد الرحمن ابن يزيد، وهذا الرجل حكم عليه أهل الحديث بأنه كذاب، ولهذا لا تصح هذه الزيادة. إذن فيكتفى بقول بسم الله فقط. إذن هذه هي السنة في هذه المسألة، ما يقوله إذا وضع ثيابه، يعني يكتفي بقول بسم الله. هذه السنة هذه السنة المباركة يستفاد منها ما يأتي. أولا يستفاد من هذه السنة مشروعية قول بسم الله، مشروعية قول بسم الله لمن أراد خلع ثيابه للغسل أو قضاء الحاجة ونحو ذلك مما يستلزم كشف العورة، فيحرص المسلم على أن يقول بسم الله إذا أراد خلع ثيابه. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه السنة المباركة إثبات وجود الجن وأنهم يطلعون على عورات بني آدم إذا لم يسموا الله تعالى عند كشف عوراته. نعم الجن موجودون كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة، وأيضا هم يطلعون على عورات بني آدم، لكن متى يتمكنون من ذلك؟ إذا ترك المسلم أو ترك ابن آدم أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله، فإذا كشف عورته ولم يقل بسم الله تمكن الجن من رؤية عورته. الفائدة الثالثة أن من أراد التعري لغرض من الأغراض فقال عند خلع ثيابه بسم الله فإنه لا يمكن لأحد من الجن أن يرى عورته، لا يمكن أبدا. قال العلماء لأن اسم الله تعالى كالطابع على بني آدم فلا يستطيع الجن فكه. إذن فلاحظ بركة هذه السنة، الذي يمتثل ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول بسم الله عند خلع ثوبه فإن الجن مهما حاولوا فلن يستطيعوا أن يروا عورته أبدا. الفائدة الرابعة وهي أن بعض أهل العلم نص على تأكد هذا في حق النساء، نص على تأكد هذا في حق النساء، لأن هذا الحكم كما هو معلوم مشروع للرجال وللنساء، لكن أكد أهل العلم على هذا في حق النساء، وهذا حق لا مرية فيه، لأن النساء يكثرن التعري، نعم، وخاصة في المناسبات وفي الأعراس بصفة أخص، ولهذا يسهل تلبس الجن بهن، وكيف لا يتلبس بهن وهو يرى العورات قد كشفت ومزامير الشيطان قد علت وقد طردت ملائكة الرحمن وحلت في ذلك المكان جنود الشيطان، وقد قال الله سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن فالمرأة إذا كشفت عن عورتها ولم تذكر الله عز وجل بأن تقول بسم الله فإن الجن ينظرون إلى عورتها، نعم ينظرون إلى عورتها. أضف إلى ذلك أن الجن يصيبون بالعين، نعم كما أن البشر يصيب بعضهم بعضا بالعين كذلك الجن يصيبون الإنس بهذه العين. ويدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية في وجهها سفعة فقال صلى الله عليه وسلم بها نظرة فاسترقوا لها. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة. السفعة معناها كما قال ابن قتيبة عليه رحمة الله هي لون يخالف لون الوجه، وقيل أخذة من الشيطان، انتهى كلامه رحمه الله. وأصل السفع هو الأخذ بقهر، ومنه قوله تعالى لنسفعا بالناصية. وأما النظرة فقد ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله بالفتح أنه اختلف في المراد بالنظرة، فقيل هي عين من الجن وقيل من الإنس. فدل هذا أيها الإخوة على أن الجن قد يصيبون بالعين كما يصيب الإنس. نعم، فكما يحرص العبد على التوقي من أعين الإنس فكذلك عليه أن يتوقى من أعين الجن. والحصن الحصين هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يقول بسم الله حينما يريد نزع ثيابه، ولا يقول أنا في مكان لا يراني فيه أحد، أنا لوحدي في هذا المكان. نعم، قد لا يراه أحد من الإنس، قد لا يراه أحد من الإنس، لكن الجن الذين يرونه وهو لا يراه لا سبيل للتستر عنهم إلا بما دلت عليه هذه السنة المباركة. لهذا قال النووي هذا الأدب متفق عليه أو متفق على استحبابه، ويستوي فيه الصحراء والبنيان، يعني يفعله المسلم ويقول بسم الله سواء كان لوحده في الصحراء أو كان داخل البنيان فإنه يقول بسم الله. فالشاهد أن العلماء لما نصوا على تأكد هذا في حق النساء، لأنه كما قلت النساء يتساهلن في هذا الباب خاصة عند في مناسبات الأعراس يتساهلن، بدءا بالعروس حينما تقوم بما يسمونه التصديرة، وهذا لا شك أنه فعل يعني محرم لأن فيه كشف العورات وفيه أيضا إضاعة المال وفيه ما فيه من المنكرات، فتكون هذه المرأة عرضة لتلبس الجن بها، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة الخامسة التي نستفيدها من هذا من هذه السنة المباركة أن قول القائل بسم الله، الباء في قوله بسم الله للاستعانة، ولهذا على العبد أن يظهر دائما فقرة وضعفة وشدة حاجته لمولاه حتى في أيسر الأشياء كنزع الثوب مثلا عليه أن يتبرأ من حوله وأن يتبرأ من طوله أن يتبرأ من قوته إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، فهو القوي جل في علاه ذو الطول، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. إذن فقول القائل بسم الله عليه ماذا؟ أن يستشعر هذا المعنى العظيم وهو شدة حاجته لمولاه سبحانه وتعالى. إذن هذا آخر ما جاء في شرح هذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله دعاء دخول الخلاء. دعاء دخول الخلاء يعني شرع المؤلف رحمه الله هنا في بيان دعاء دخول الخلاء والخروج منه. فبدأ أولا بدعاء دخول الخلاء، والمراد بالخلاء مكان قضاء الحاجة كما قال صاحب تاج العروس نقلا عن الحطاب في شرح المختصر قال: يقال لموضع الحاجة الخلاء بالمد، وأصله المكان الخالي، ثم نقل إلى موضع قضاء الحاجة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المؤلف هنا بدأ أولا في بيان ما يقوله المسلم دخل الخلاء. قال المؤلف يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه الطبراني في الدعاء بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث. وروى هذا الحديث أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، لكنه قال الكنيف بدل الخلاء، يعني جاء فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الكنيف قال، والكنيف والخلاء بمعنى واحد. يقول الصنعاني عليه رحمة الله في كتابه التنوير يقول: الكنيف بفتح الكاف وكسر النون، كنيف محل قضاء الحاجة، سمي به لما فيه من الستر، إذ معنى الكنيف الساتر. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بسم الله تقدم معنى ذلك، وأن هذا فيه حفظ للعورة بإذن الله، يعني أن الشياطين والجن الذين في هذا المكان مكان قضاء الحاجة لا يستطيعون أن يتطلعوا إلى عورة من سمى الله عز وجل. وأما من ترك التسمية فإن الجن يرون عورته. وقوله اللهم تقدم معنا أن أصلها يا الله، وقد حذفت الياء وعوض عنها بالميم. اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بك هذا فيه طلب الإعاذة، والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى معناها طلب اللجوء إليه والاعتصام به مع اعتقاد كفايته وتمام حمايته سبحانه وتعالى. ولهذا الذي سيدخل إلى هذا المكان لقضاء حاجته يطلب العوذ من الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله من الخبث بإسكان الباء، ويجوز ضمها من الخبث أو من الخبث، والمراد بذلك بالخبث والخبث هو جمع لخبيث، والمراد ذكران الشياطين أو الذكر الواحد منهم. وقيل إن الخبث والخبث المراد بها المكروه مطلقا، وقيل هو الكفر. وأما الخبائث فهو جمع لخبيثة، وهي الأنثى من الشياطين أو إناث الشياطين، وقيل إن الخبائث هي المعاصي والأفعال المذمومة مطلقا. إذن فالخلاصة هنا في هذه السنة أن من أراد دخول الخلاء فإنه يشرع له أن يستجير بالله وحده ويتحصن به سبحانه وتعالى وحده من ذكور الشياطين وإناثهم، لأنهم يحضرون تلك الأماكن، فالداخل إذن يعتصم ويحتمي بالله جل وعلا منهم ومن أفعالهم الشريرة. إذن فهو يستعيذ بالله من الشر وأهله، ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا الحديث لم يرد فيه التسمية، والتسمية وردت في الحديثين المتقدمين. والشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة ذكر تنبيها على هذه المسألة فقال: وبالجملة فذكر البسملة في هذا الحديث من طريقين عن أنس رضي الله عنه شاذ أو منكر، لكن جاء ما يدل على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء، وهو حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: ستر أو ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالتسمية في بداية هذا الحديث محتملة للتصحيح، واختلف فيها أهل العلم، والشيخ الألباني عليه رحمة الله يرى أنها شاذة أو منكرة، شاذة أو منكرة، لكن لما صحت التسمية في حديث آخر فلا بأس أن يأتي بها، فلا بأس أن يأتي بها داخل الكنيف أو الداخل إلى مكان قضاء الحاجة. لكن هل تقدم هي يعني التسمية أو يقدم التعوذ؟ هذا ما سنبينه في ذكر فوائد هذه السنة المباركة. إذن فيستفاد من هذه السنة المباركة ما يأتي: أولا سماحة هذا الدين، سماحة هذا الدين وحرصه على التحلي بجميل الأخلاق وحسن الآداب. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على تبليغ أمته تلك الأخلاق والآداب صلوات ربي وسلامه عليه. فالموفق إذن من حرص على العمل بما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من جميل الأخلاق وحسن الآداب، وحينئذ ستظهر في هذا المسلم سماحة هذا الدين. ثانيا مما يستفاد من هذه السنة المباركة أن الخلاء والكنيف والحشوش مسميات لمسمى واحد وهو مكان قضاء الحاجة، وهناك مسميات أخرى له، منها المرفق، المرحاض، الغائط، البراز، دورة المياه، وهذه كلها مسميات لمسمى واحد وهو مكان قضاء الحاجة. وهذا المكان، مكان قضاء الحاجة، هو من الأماكن المحتضرة، يعني التي يحضرها الجن والشياطين، ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى وحده من شرهم. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذه السنة المباركة أن الشياطين تستوطن مثل هذه الأماكن القذرة والتي هي محل للنجاسات والبعد عن ذكر الله عز وجل فيها. وقد ذكر بعض العلماء أن الاستعاذة إنما شرعت في هذا المحل لأنه محل خلوة، محل خلوة يعني يختلي فيه العبد. قال والشياطين يتسلط فيها، والشيطان يتسلط فيها ما لا يتسلط في غيرها، ولأنه موضع تنزه عنه ذكر الله، والذكر مبعد للشيطان، فإذا ترك يعني ترك الذكر اغتنم الشيطان الفرصة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فدل هذا على أن الشياطين تحضر إلى هذه الأماكن، ولهذا حتى يحفظ العبد من شرها شرع له أن يقول هذا الذكر، شرع له أن يسمي الله عز وجل وأن يستعيذ به من الخبث والخبائث. الفائدة الرابعة التي نستفيدها من هذه السنة المباركة أن هذا الذكر على قول بعض أهل العلم يستحب الجهر به، على قول بعض أهل العلم أن هذا الذكر يستحب الجهر به، لكن ليس في الحديث ما يدل على استحباب ذلك، وإنما المشروع أن يأتي به، جهر به وأسر به. ولهذا قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تام المنة: اعلم أنه ليس في شيء من الأحاديث أو غيرها الجهر الذي ذكره المؤلف حفظه الله فاقتضى التنبيه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن إذا لم يرد فلا وجه لهذا الاستحباب، لا وجه لهذا الاستحباب، فيأتي به الإنسان يعني بإسرار أو يجهر به، فالأمر فيه سعة. الفائدة الخامسة التي نستفيدها من هذه السنة المباركة وهي تتعلق بتقديم الاستعاذة والتسمية، وهذا ما اختلف فيه العلماء، هل تقدم الاستعاذة أو التسمية. يقول صاحب مرقاة المفاتيح قال ابن حجر: يسن أن يقدم على كل من التعوذين بسم الله، يعني تقدم التسمية على التعوذ، هكذا نقل صاحب مرقاة المفاتيح عن ابن حجر. يقول صاحب مرقاة المفاتيح وهو ملا علي القاري عليه رحمة الله يقول: ولا بعد أن يؤخر عنهما على وفق تقدم الاستعاذة على البسملة في التلاوة. يعني قال في التلاوة القارئ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيقدم الاستعاذة على البسملة. فيقول إذن لا يستبعد أنك تقدم الاستعاذة على البسملة. قال: ولو اكتفى بكل واحد منهما لحصل أصل السنة والجمع أفضل. يعني لو أن الداخل للحمام اكتفى بقوله بسم الله أو اكتفى بقوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قال من فعل ذلك فقد حصل أصل السنة. لكنه لو جمع بينهما، لو جمع بينهما فالجمع بينهما أفضل. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث الذي أورده المصنف هنا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لو صح هذا الحديث بهذا اللفظ لكان ما قاله ابن حجر والمتعين، يعني تقديم التسمية على الاستعاذة. لكن لما كان ذكر التسمية في هذا الحديث ضعيفا كما تقدم نقله عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وقد صحت في حديث آخر، كان في الأمر سعة، كان في الأمر سعة، يعني من شاء أن يقدم التسمية قدم، ومن شاء أن يقدم التعوذ قدم، بدليل جواز الاكتفاء بأحدهما لإصابة أصل السنة. فلو أن الداخل الحمد اكتفى بالتسمية أو اكتفى بالاستعاذة لأصاب أصل السنة، لكن لما كان الكمال في إصابة السنة بالجمع بينهما ولم يرد في فيها يعني في السنة ما يدل على تقديم أحدهما على الآخر ترك الأمر للداخل، يترك الأمر للداخل. فمن شاء أن يأتي بالتسمية ثم يتبع ذلك بالتعود، ومن شاء أن يأتي بالتعود ثم يتبع ذلك بالتسمية، فالأمر فيه سعة، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما لدينا في باب ما يقوله إذا دخل الخلاء أو دعاء دخول الخلاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله دعاء الخروج منه، وهذا سنرجع الكلام عليه بإذن الله عز وجل درسنا القادم، ونكتفي يومنا بهذا القدر. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لاغتنام هذه العشر المباركة فيما يرضيه عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.